الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله جميعا للخير. قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية فيها حديث مبارك وبيان بين عن نعمة عظمى وعطية كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام وأهل هذا الدين الحنيف. فدين الإسلام يجمع ولا يفرق، ويؤلف ولا يشتت، فهو دين اجتماع ورحمة، وليس دين عذاب وفرقة. والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. والله سبحانه وتعالى أكرم الأمة، أمة الإسلام، بهذا الدين العظيم الذي ألف بين القلوب المتناثرة والنفوس المتعادية، فأكرمهم عز وجل بالاجتماع والائتلاف والاتفاق والتعاون على البر والتقوى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فائتلاف القلوب نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ينبغي لكل مسلم أن يعرف لها قدرها. وقوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيه أمر بالاعتصام وذم للافتراق. والاعتصام لا يكون إلا بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو دينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا اعتصام إلا بذلك. فالذي يجمع هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الذي يجمع هو شرع الله ودينه عز وجل، وما سوى ذلك يفرق ولا يجمع، ويشتت ولا يؤلف. ولهذا قال أهل العلم في وصف أهل الحق المتمسكين بدين الله جل وعلا، قالوا: أهل السنة والجماعة. وبالمقابل قالوا: أهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. لا يمكن أن تجمع القلوب بدعة من البدع وأمر محدث، فالذي يجمع هو حبل الله سبحانه وتعالى ودينه. ولهذا لم يأمر جل وعلا في هذه الآية بمطلق الاعتصام، وإنما أمر باعتصام مقيد، قال: بحبل الله. فهذه حقيقة الاعتصام الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به ودعاهم إليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق يكون بالاختلاف على هذا الدين والمفارقة له وعدم الإذعان والانقياد له، وأن يركب الإنسان رأسه ويتبع هواه، فبهذا تكون الفرقة. وبلزوم الدين والتمسك به والمحافظة عليه يكون الاجتماع، والذي يجمع هو رب العالمين، والذي يجمع عليه هو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: واعتصموا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن سمات صاحب الحق حرصه على ائتلاف الناس واجتماعهم على كتاب الله جل وعلا، وبعده عن تفريق الناس وتشتيتهم. فصاحب الحق يحرص على جمع الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما كنت داعيا إلى الكتاب والسنة فأنت داع إلى الاجتماع، لأن هذا هو الذي يجمع الناس. فالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي بحد ذاتها دعوة للاجتماع، لأنهم إذا عرفوا الكتاب والسنة وعملوا بهما اجتمعوا وأتلفوا وتحابوا وتآخروا وتعاونوا، لأن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما اللذين فيهما اجتماع القلوب واختلاف النفوس. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.